بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف وفقه الله تعالى: قاعدة، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. إن من القواعد المفيدة في باب فقه الأسماء الحسنى أن أسماءه الحسنى سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، والوصف بها لا ينافي العلمية، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله عز وجل، لكن للحي معنى خاص، وللسميع معنى خاص، وللبصير معنى خاص. فالحي يدل على صفة الحياة، والسميع يدل على صفة السمع، والبصير يدل على صفة البصر، وهكذا. فهي بهذا الاعتبار متباينة لدلالة كل اسم منها على معناه الخاص. وقد تنوعت الدلائل في الكتاب والسنة على اشتمال أسماء الله الحسنى على المعاني والأوصاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معان متضمنة لهذا المعنى. فما في القرآن من إثبات الحمد له وتفصيل محامده، وأن له المثل الأعلى، وإثبات معاني أسمائه ونحو ذلك، كله دال على هذا المعنى. وأبرز هذه الأدلة ما يلي: أولا، أن الله وصف أسماءه بأنها كلها حسنى، أي بالغة في الحسن تمامه وكماله، لاشتمالها على أوصاف الكمال ونعوت الجلال. ولو كانت أعلاما جامدة غير دالة على معان لم تكن حسنى. ثانيا، إخبار الله عن نفسه بتفرده بالمثل الأعلى في قوله: ولله المثل الأعلى، وقوله: وله المثل الأعلى. قال ابن كثير رحمه الله: ولله المثل الأعلى، أي الكمال المطلق من كل وجه، وهو منسوب إليه. وذكر ابن القيم رحمه الله من جملة المعاني التي يفسر بها المثل الأعلى ثبوت الصفات العليا لله سبحانه. ثالثا، ما ورد في القرآن من إثبات الحمد له سبحانه وتفصيل محامده، فمن أسمائه سبحانه الوهاب، ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله تعالى: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ومن أسمائه سبحانه الخالق، ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ومن أسمائه سبحانه القدوس السلام، ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ومن أسمائه الملك والعليم، ومن تفاصيل محامده في القرآن قوله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. رابعا، أن في القرآن إثباتا لأسماء الله وإثباتا للصفات التي دلت عليها تلك الأسماء، فسمى نفسه العزيز ووصف نفسه بالعزة في قوله تعالى: فلله العزة جميعا. وسمى نفسه العليم ووصف نفسه بالعلم في قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وقوله فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وسمى نفسه القوي ووصف نفسه بالقوة في قوله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وسمى نفسه الرحمن الرحيم ووصف نفسه بالرحمة في قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة وسمى نفسه الحكيم ووصف نفسه بالحكم في قوله تعالى له الحكم وإليه ترجعون وقوله ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وسمى نفسه القدير ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ذو القدرة كما في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك رواه البخاري وفي قوله اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما وسمى نفسه البصير ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه ذو بصر بقوله إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه رواه مسلم خامسا أن في القرآن إثباتا لأسماء الله وإخبارا من الله عن نفسه بأفعال تلك الأسماء والأفعال أحكام للصفات فثبوت الفعل دليل على ثبوت الصفة فسمى نفسه السميع وأخبر عن نفسه بالفعل الذي يقتضيه هذا الاسم في قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير وقوله إنني معكما أسمع وأرى وسمى نفسه العليم وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك في قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وقوله إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون وقوله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم وسمى نفسه الغفور وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك ألا تحبون أن يغفر الله لكم وقوله قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم وقوله وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وسمى نفسه الرحيم وأخبر عن نفسه بالفعل من ذلك بقوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك وقوله يعذب من يشاء ويرحم من يشاء سادسا أنه تبارك وتعالى سمى نفسه في القرآن بأسماء ثم نزه نفسه عما يضاد ما دلت عليه من الصفات فسمى نفسه الحي القيوم ونزه نفسه عن السنة والنوم المنافية لكمال حياته وقيوميته بقوله لا تأخذه سنة ولا نوم وسمى نفسه القوي ونزه نفسه عن اللغوب وهو التعب وعن أن يؤوده أي يثقله حفظ السماوات والأرض لمنافاة ذلك لكمال قوته بقوله وما مسنا من لغوب وقوله ولا يؤوده حفظهما وسمى نفسه العليم ونزه نفسه عن الغفلة والنسيان لمنافاة ذلك لكمال علمه بقوله وما الله بغافل عما تعملون وقوله وما كان ربك نسيا وسمى نفسه الغني ونزه نفسه عما ينافي كمال غناه بقوله وهو يطعم ولا يطعم وقوله ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين والأمثلة على هذا كثيرة والقاعدة في هذا الباب مضطردة أن كل ما نفاه الله عن نفسه ونزه نفسه عنه فهو متضمن لثبوت كمال ضد المنفي له تبارك وتعالى. سابعا، ورد في السنة أحاديث مشتملة على إثبات المعاني والصفات لأسماء الله الحسنى، كقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء النوم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه عندما سأله أن يعلمه دعاء يقوله في صلاته وبيته، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، متفق عليه. إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على أن أسماء الله أعلام وأوصاف، وأنها ليست أعلاما محضة وأسماء صرفة ليست دالة على معان، بل كلها أسماء حسنى متضمنة ثبوت أوصاف الكمال ونعوت الجلال والجمال للرب عز وجل على الوجه اللائق به عز شأنه وتعالى جده. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خير.